ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأزلنا ذلك ومع الكلمة الطيبة مفتاح الجنة. وقد مر علي هذا المفتاح أسماءه ثلاثة. وقبل أن أعرض عن العرضات الصحيح القراءة مبكر أن أوصي نفسي وإياكم بإحسان الصلاة. الموضوع ده اتكلمت فيه أكثر من مرة وكنت بقول فيه شيخ لأنها تبدي وبيعمل كده هو مش عارف كيف يصل إلى الله عز وجل. الصلاة أمر موضوع النبي صلى الله عليه وسلم قال كده الصلاة خير موضوع أفضل حاجة تعملها. والصلاة هي لازم تكون عندك طاقة الثمرة في الصلاة وإلا أنت مستعد حتى أكثر من أنك بتسكت عنك الحقيقة. يعني تعرف يوم القيامة تسأل يوم الاثنين صلى العشاء صلى الفجر مش هتقف في صف من الذين لم يصلوا الذين لم يصلوا مش هتقف في صفهم بس تيجي تلاقي الكلمة فيها أشتاق الفريضة ما فيش فاتحة. ابراهيم بقى وقال انا والله اوصي نفسي واياكم ان اكون يعني بلوم نفسي في مسألة الصلاة. مسألة الصلاة دي ما بحسنتها بس انا بذلت فيها حاجة من الكل هتحس بطفرة الإيمان فعلا عجيبة جدا بس بحسنها. فمن طفوف الصلاة دي في الدعاء التربوي النبي يقول واحد علم طبعا لما تخلص الصلاة طاعة على حاجة ما استطعت ابقاء كفر العبادة فإنه من العبادة. القرآن كفر العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الصوم كان أولى من الله ليه يشكر حفظ العبادة وفيه دلالة على أن أثر العبادة استحب استحب القرآن كفر العبادة كفر العبادة. وفي حديث ابن سينا رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان السنه من صاحبه يقطع على مريضه ويقول يجر عن قراءتها قلت منه ظننت حتى لا ينظر من دون الله فيمسك يكويسه ويقول على ظهره فمرت منه ليس من الحق ان تتزوج حتى ما كان يصلي ثم لا يقع على ظهره تعطي حق عبده ويستقبل فيه ليرد منه. طب في شيء ورانا ما هو ما تصلي. البقاء على هذه الهيئة اللي في كنز الرأي اللي خدوا أهل العلم الأخير البقاء على هذه الهيئة يعني إيه؟ يبقي قلبك من نور الشر أكثر خطأ ويؤثر على إيمانك. دي برضه فاهمة؟ يعني لما تخلص الصلاة تعمل برضه في شوعة، تعمل برضه صلاة في شوعة في الصلاة. مش بس سكون، سكون البدن يعني. مش بس السكون لا ده وفي الحركة نفسها ما تفتحش الحركة بينك وبين مطلوبات عشان كده انت لما تيجي ينفر الصلاة كلاس يديك ناس المنافق صلاة المنافق يركب قامت الشمس بالغروب كان 10 أشهر من هجرة إلى اليوم الأول قريب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه صليت خلف عمر بن عبد العزيز صلى الله عليه وسلم عبد العزيز فلما انتهى من صلاته قال ما صليت خلف أحد أكبر صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا ركع سمع ما يقرب من 10. شوف شوف متأملة بقى ويتأمل كده ويتأمل سبحان الله وهو بيمر بعض الله فالشاهد إن ده مقطع السنة الخامس السنة ده من إيه؟ طبعا حسين بن مالك وقد قيل له كيف يجب كل الدين لما التقى الإخوان الحسين بن مالك الإخوة الأخرى في ترجمته وقد والصور افترى عليه بعض أشخاص تعلم به فيها وبرره إسماعيل بن أبي حنبل ماشي؟ طب الحسين النوري بيقولوا انت تمام يعني مش بيقول كده ليه كده تعقد بشكل كانه اثر في الايمان قال لهم انا قالوا له في الايمان فكان ايه معناته كده الموضوع ده خالص كده الناس كلها هرجع وانا سامح اول ساكت شويه وبعدين بقى سامح يلتقي لسان وقلب فقالوا له ومما اخذتها قال أخذته من قعدة السنور اللي جاء يشيد بس القطة دي كانت تدي خالص وتقعد تروح مقفصة كده يصير طماش نفس وحتى لو انت بتعمل تنطبق وانت كده تقتنع بالإيمان اقتناصا بالسنين ده عبد الرحمن بن عوف كان يقول لاصحابه لصاحبه اجلس بنا مؤمن شهر اجلس بنا مؤمن شهر يقول له اتطور تعالى مؤمن شهر يعني يرفع قياسه يقول له ده يقول له ايه اجلس بنا مؤمن شهر فالسيور الصلاه يقول لكم ان شاء الله عشان تنفعنا واياكم بالشهر يعني كما يقول علماء فكر عبد الله المحظور كل امر انما نزل الى رسول الله الا الصلاه استحض رسول الله منه لما مر على موسى قال ماذا فرض لك ربك على امتك بغض بالله عظيم جدا قال فرض لك 50 سنة انسان الصلاه وهو من جمله العظيم امره ايه؟ كذلك الامام موسى وقع في نفسه وهو راح ينزل الى مقام التوحيد واستصحاب التوحيد وتاثير التوحيد على الايمان وتاه مؤخرا في الهند مؤخرا فيمكن التوحيد هو الافراد فكيف تكون العقيده دي والعقيده ده يثمر لك؟ الفضيله ما لهاش خليك ان انت فقدت ايه لما قلت ان انت ايه؟ عملت ايه لما حفظت؟ فلو كان زي السؤال المكرور اللي هو ممكن تسمعه كتير خدنا 3 سنات والمفتاح فاحنا فاضيين دلوقتي مش انت من الدنيا في ايه؟ مش انت معاك المفتاح؟ لا لا لا ده فطره طلعنا له 3 سنين اهو بقى لنا 3 دروس من طبع العلم والاثنين والرضا والقبول القبول يعني فتحت ثلاث ابواب من الجنه شرب كثير دخلت عليك من روح الجنه في الدنيا تمتعت بالتوحيد وسلمت على الله ولم تسلم فقلت ان اقول وبعدين عرضت الايه وحديث وكلام بيت الجنه ما قلت احكم النوبه في الدنيا قلنا هي قول الله عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن المسلمين حتى لما تيجي تقرأ في التفسير يقول بعض المفسرين فلنسألن إيه؟ هو التوحيد هيسألهم عن لا إله إلا الله فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن المرسلين هيسأل الأمم والأنبياء سواء كيف فعلتم في لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الرجل وقال لا اله الا الله قال رسول الله كان معجزا الا هل شكرت عن فضلي كيف تفعل بلا اله الا الله اذا اتت يوم القيامه. لا اله الا الله خطأت يوم القيامه فمستقل ومستقصي يعني تحكي بقى الدكان تحكي لا اله الا الله يا حبيبي يا حبيبي يعني 20 سنه ما شفناهم هتيجي بكون قد ايه من رأي الله احنا مرمى القيامة؟ هتيجي شيء قد ايه؟ كم يتاخد بيه شرف المحض؟ الكم هو على قدر على قدر السنان دي؟ مش احنا ايه قد ممكن مش بنعرفين ده؟ كم ده الكم فكر وعلم وقول ولا ولا ما فيش كلام يتصور قول وعمل وقول مش كده؟ قول وعمل ايه هو قرأ قول وقول؟ أنا حتى أقول أشهد أن لا إله إلا الله التصديق والإقرار وعمل القلب يجب الإقرار في وصف سلطة النبي عليه الصلاة والسلام كنا بنقول نفس الكلام هو الإيمان بالرسل ده مش من الإيمان ولا مش من الإيمان؟ من الإيمان الكل يؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره وكرمه ومر شو؟ الإيمان بالرسل الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام في قلبه كان يقول اللهم لك الحمد أن تقوم الصلاة والأرض ولك الحمد أن تنور السماء والأرض ولك الحمد قولك الحق وعبد الحق والكلمة الحق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم كان لك دعوين كان لك محمد الحق بقول قلبك فأول الفعل قلبك يقولوا كان شغلان قال له انا كنت نايم بجنبك في الليل وانا ارى فيها حبيبي في النوم صلى الله عليه وسلم ثم يخطب كل كده شوفا لو خرج من مكان يكون من الليل في الليل وانا اتشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء اقوى وفصلوا اليه في كل جهد وكان عند الشخصيان اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحمام وكان يقول لهم حفظ من الجنه الشيخ كان يقول لك يا جماعه ضمن القلب انت قلت عشان انا رسول الله صلى الله عليه او قريب من خط العقيد وفي خط طلق الكون المفتاح كل ما ظهر على محللات سميت حسيت الكون كان بادئ ان يستثمر الامر ده فتسال بقى لا اله الا الله يوم القيامه تنظر باي كون تحرك اي كتابه في الدنيا على فقر ولا يغرنك كثره الهالكين وفي عندي في سبيل الدنيا دي خالص ليه غرنا خليك انت في خليك انت في هذا القدس هو كده اول مضربة في حديث الغربلة المسلم اللي خوف قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت يا رسول الله ثم تامر امري روح عليك بالفوال قصه هذا الزمان من الفتن ما تعرفش تبقى بالشكل العام لو تعمل رقصه جديده تبقى بشكل جديد وقصتك واهلك والناس اللي على قلبك الذين لم يخالفوك قال له عليك بخاصه نفسك ودع عنك امر العام لان امر العام مجد حتى يبقى يبقى في بناء رسمي في بعض المواقع وده مختلف جدا بناء العام فعليك بخاصه نفسك فانت على التفنيد في خاصه نفسك اهو وقص ما اخذت من العلم لا اله الا الله ادركت لا اله الا الله على وجهها ادراك الشكر ادراك الجزيره فعلا ولا ما ادركت خالص لان قلب كده تسليم قلب كده وصل الى الكلمه ولا لا فهذه الكلمه التي وصل اليها عنده من جانب الشكر والمؤمن لم يزل مستحقا في القلب ايضا ثم مر ديك فبنت الله عز وجل ربا وتؤمن بما قلته ويوم في الغداء الفات جرى عليك القدر بخير وشر كل وقت لان كل ذلك فيه عبوديه مع الله عز وجل رات ولا نسيت رات ولا نسيت ولا نسيت ولا نسيت ولا نسيت ولا نسيت حبه وحده ويتبرع حب كل شيء على حبه ويظهر عند المحبه كما سنذكر. فالقلب له وحده ويتفرع كله في قلبه كل امتياز له ويظهر عند المحبه. الحياه دي وصلت ولا ما وصلتش؟ تجتهد انك تعملها ان تعملها وان تستثمر الوقت. خذ الايه والوقت كما سمعنا الذين ارسل اليهم يوم سنين ومسلمين قلبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابي ذر من قال لا اله الا الله ثم مات على الجنه. قال ابو ذر وان زنى وان فرق. قال وان زنى وان فرق. قال وان زنى وان فرق. قال وان زنى وان فرق. فلما كان في السيده قال له وان زنى وان فرق لان الرجل يخيف ابو ذر. فقال ابو ذر اذا حدث بها قال في اخرها وان رجل ينفع ابو ذر. يعني وان زنى وان فرق فرق كل العبرة في ذلك لأن من وحد الله جيدا لم يكبر ولم يشرك. فإذا وقع منه بموجب البشرية زنا أو سرقة وقعت مغفورة. هذا نوع خمسة آلاف موجودة. فهمت؟ وهو عشان كده لما الصحابة وصلوا إلى كلمة التوحيد وقالوا بحاجة عنهم كيف؟ قالوا وقع ومن غفر في التوبة ويصدر في التوبة فيقبل على صفاتنا مثلنا كأنه بأجنس. وكان يقول ابن مسعود رضي الله عنه التوحيد في القلب تكتبه بالسماء كما انما ترجو للتوحيد فهي تقول ارجو بالذنوب. وفي شيء من الذنوب لا يمكن ان يكون ثم التوحيد قوي. وهذا لا هو الاخوه ينبغي ان تنظروا اليه اما كلام الكون فهما خصمان لابن سعود رحمه الله وان يقارب بن الله في الشكل الاخر الفصل اصل من بين 25 بيقول فيه وهو يعود بذل اسمع كلام بقى رابط صاحب هنا ابن كثير ومجرمين يقول وكان رحمه الله معتدا بنفسه. وفي كده معتدا بنفسه لان بص عندنا مش حد بيتكلم بس ملاش علم يرضى عن حاجه. فقال الحمد لله الذي وفقني فكان من ضرب شكر نعمه الله عز وجل ومن ضرب ايه؟ من باب العجب من التحدي اللي حققه كتاب الدردهاني بتاع ابو حسين الدردهاني شرح السنه. وهو بيحققه بقى بيتصل في اقصى من موضع يقول لك ايه وعملت من هذا الكتاب فانك لا تجد بغيره ما تجد في الدنيا يقول لك على الكتاب بتاعه ينجح ولا فانا بيتصل فيها بالهمج وهذا من كلمه السماء وهو اللي وليك وبنيك وهذا العالم وما ينفعش ينسى الكلام. هو مش فاهم لو رجع لترجمه البربهات هلاقي ان البدعه نشرت في زمان قبل كل نفسه مات قريبا عشان البدعه قد ينكر على البدعه فقوه البدعه جامده جدا فبيقول لك هو ده خمس بدعه بس ما كانتش جود جامد لان اي حد هتبص له هنا عشان هو ايه؟ هو صحيح صحيح عظيم. فلما سيدنا ابن الحج رحمه الله شوف جوه تأملت آلة عجيبة وتأملت بجد منها بجد وليس من ملك هو فقط وهو أن أهل الجنة يقتلون في أرضها في نقص عظيم وإضافة إلى من فوقهم وهم يعلمون فضل أولئك. فلو تفكروا فيما فاتهم من ذلك وقع في الحسرات ويرأن ذلك لا يكون لكم ذلك إلا يقع لهم مكيد من منازلهم ولا يقع في الجنة ظن. الناس في الجنة درجة أكثر من ولا أكثر من درجة فهمت شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أهل الدرجة ينظرون من فوقهم كما ينظر أهل الأرض الكوكب الدري. حتى تصير بدرجة كتير تصير زي الكوكب الدري اللي فوقيك. طب أنا خليك تحزن ولا لا؟ أنا ما يجيش الدنيا حزن. لما حد يجي يعني احيانا بعض الاخوان يوسف يقول لك في اي وقت اعلى منه فيزعل مفيش في الجنه زعل مفيش حزن. الله عز وجل اوقع في قلب كل انسان وامته من جمله نشاته الجديده اربعين مره. في راض خالص ومقنوع جدا من هو عليه السلام على كل حاجه على كل حاجه. لكن هم ترسلوا للمسلمين فده كل مرة بيحطوا في مسألة الدرجات دي ويسلم يعني الجنة كما هو يعني الأمر الشعر الأول أن الجنة قد تفوت عليها الانسان احنا عارفين كده في الدنيا بنرضى بما نحن عليه. يقول ويرضى كل بمواقف ووجهين احدهما انه لا يظن ان يكون نعيما انه لا يظن ان يكون نعيما فوق ما هو فيه وان عاد بمشيئه غيره. والصوم انه يهذب اليه كما يهذب اليه ولده المستوحش المستوحش الفلقه فانه يؤثره على الاجنبي المستوحش. ما ربنا حدد له مكانه فالرجل يجي يحس ان كده يجي يقول انا مش عارف ده تعليم انا مش عارف اعمل في كل حاجه. زي ما واحد يحب ابنه قوي يعني مش عارف مش حلو. وما يحبش الخليج زي ما يحب ابنه مع انه خد اجمل من ابنه الفلوس. يقول الا ان احببت معنى مع من وكيف. وهذا بيشير للرجل لما تاخد المعلومه فهو قد تفهم الطمع في المعنى. معنى لطيف وهو ان القوم خلقت لهم همم قاصره في الدنيا عن طرد الفضائل التي طالت قصورها في الدنيا. فمنهم من يحفظ بعض القران ولا يتوق للامام. ومنهم من يسمع كثير من الحديث ومنهم من يعرف قديما وجديدا. ومنهم من قد رغب من كل قوم بيقين. ومنهم مقتصر على الفرائض ومنهم طموع وصلاه ركعتين في الليل. ولو عرفت منهم لصدت وقدمتهم الفضائل ونبت عن النفس فاستفزت البطن كما قال الشافعي ولكل بطن في النحور بليه وبلاء جبن من تفاوت النفس. ويدل على تفاوت الهمم ان في النحور تصبر وقع الفتن عليه وهو على قد همته في الدنيا من ايه؟ وتشعر وبتبشر من كبر وكريم بجمده دي مهوده دي من تراب ربه ونوع وتوك الدنيا فيعطى على مقدار ما حصلت في الدنيا. لم تطق الى الكمال الا تطق الى الكمال وقلعت بالدين فتقنع في الاخره بمثل ذلك. زي ما تقول لك تاخد بيت الروح مش مشكلتك هتبقى في فدرج على قدر ما تكون في الدنيا في الدنيا. اللي شاف الدنيا يوصل لك في الدنيا مرفوع لو تاخد جنتها. في ناس كده اخواننا اللي يقول لك ايه مش في الدنيا في الدنيا. وفي ناس سمعت ان هو قال له وعوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم المقام اذا سالت من الله بدونك فشروه في الدنيا. خليك حي وانت قالوا في الدنيا في الدنيا. في ناس كده. ثم ان القوم يتفكرون بعقولهم فيعلمون ان الجنه على قدر العمل ولا تطمع من صلى ركعتين في ثواب من صلى الخلف وما يمكنه ولا يطمع من صلى ركعتين في ثواب من صلى الخلف. مره بتصل بعض الحاجات عامل اللي هو بيسمع في الكتاب دي جمله كده مش فاكر يعقوب بيقول يقول ويل للقوم من عمل مئة من سبح مئة تكليفة ومن سبح مئة واحد. كلام من الهدايا كلام اللي كنت شرح لكم من دول قالوا ده صح كده كده واحد. طبعا هو بس خطير لما بتصل في الكتاب كيف بيصير وهل يشتري من عمل مئة حسنة وهي الواحد كنت في الله سبحان الله سيئا سبحان الله صح سيئا يعني عمار المحفظين كان من شغل الاسكندرين يقول وهل رأيت عن مؤمن يحزن على فوات الفتح حزنا مبهرا قد أتى مش عارف لو كان ذلك الحزن عنده محركه الى التفاؤل فليس عندهم همه توجب الاسف مع انهم قدروا بما هم فيه أشوف أن كنت هو بادر بهذا الميدان استثمر الإيمان به مش معنى هذا بطريقة الكلمة تفضل عن الأسلام الثلاثة عن أم والله واليقين والله والله تبقى الكلمة تفضل عن نفسك في التوحيد هتحس بعدين انك محتاج تنمي مركز التنميه كانوا شيء من الخبره وفي الخبره تعظم لحد ما تبقى خبير بالتوحيد موضوع الاهتمام في الصحابه رضي الله عنهم من كم تعيش مع بعض بعدهم ابو موسى الاشعري كان بيصلي وهو ماسك الحصان كان بيصلي ماسك الحصان دي جدا مش الحصان دي ترى تفشى عن كان الراجل كان يفشى عن يقول لك ايه اللي حصل الدار القطبي كان يوكل الناس وهو يصلي السنه سواء دي ثم يرى في أبي بالسكرة عليه هو بيسمع كأنما خلق الله هو في ذلك البول يرى يسمع الرب ومركز من النقص ولا يمكن بأي جيشة وواحد بيسمع بفاتح دي مش عارف بس مش الجيشة أو دي بالظبط حتى هو يمشي هو كيف عليه فاستثمروا أوقاتكم في الله يبقى في من عمل الله تمنى يعمل تسمع أرض الكلمتين دول قبل ما نخش في الشهر الرابع في الفصل رقم 236 يحدثك عن ألا تغتر وبادر بالعمل ما كنتش شاكك بقى بكره الليل وبعد ما تيجي بيشوف جنبه بيلاقي نفسه من راح النار هو مثل ما تقول بالسرعه مش شبكه ولا جامد فعلا انت محمود في الاخوان لكن محمود يبيع ويحط شبكه ويحط يمتعك بالشرط اقرار الانسان بالسلامه كان امر الله عنه لما يقرا قول الله عز وجل يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم فقل هو تقول الخلق يا رب يغتر ان الواحد وقع مننا في نفسي والله يبقى فعلا راح فيه كده الواقع في نفسي انا ايه؟ يعني شو بني حد الضعيف ده الكلمه والكلمه كل يا رب عز وجل بدا لك بالصغير ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر الضعيف الاول الصغير كل حديث رقيق يعني حصل على كل مين جواب لكن في وقت بقى في كل الوقت يقطع هو كان كمان كتب كل تأليف البشرية شيء ثلاثة في القدر مرتبة الكتابة أربع مرات في الكتابة شيء الكتابة أن الله عز وجل أول ما خلق خلق القلم فقال اكتب قال ومحبب ومحبب ومحبب مقادير العباد اليوم قل لنا وجود وجود الحمد روبيين انت مكتوب مقادير والواء والشر والنهر كل يوم كوب مقادير وقيت على بعض العلماء في السنه الحديثه اصلا حينما قرا قول الله عز وجل عنده وفيه والغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه هل يتكلم عن الورقه يتكلم عن الورقه فاجعل قلبه وذلك ورقه شوف بقى فاهم كده لما تيجي تشوف الفراوس عكسه جوه ورقه في الحلم كل ده مكتوب انك تيجي تحل بقى المحطه الفلانيه يخش بشهر اللي هي تيجي يقول لك كلمه على الاخر كان مكتوب كده مكتوب بالتفصيل كده وخلص يعدوا على حته كده كلمه في الكتاب اللي كان الشهر على السريره وهم كاتبين كده فحطوها على ست ورقات من الفتره الاولى يديها اليمين يديها بالصوت واليمين وكانت اربع ورقات على الطرف وهي مش واحده كتير وطلع كده ومرحله وهي بتردع راح تحطها في الاولى يقول له مكتوب بقى لي انا مؤلف الكتاب قال مش هصلي في رحله المعراج ثم ارتفعت الى مقام اسمع فيه شريفا تقريبا فالاضافه كل ده اشرك يا عم تعملوا ايه؟ اطلعوا الموازين القسط ليوم القيامه فلا تجبر منكم شيء سيئة الشيء اللي انت تعملين في ايه؟ اقل من الوقت لا تزرع نفسه شيء لا واحد من خمس لا تديره الغدا فلوسه صغيره فالافتراض السلام هو اليقين، ما فتحش مباشر يقين وما تطلبش من بعد الدنيا صلى الله عليه وسلم يقول نتعامل مع الله مظاهر زي ما حد يقول لك بقى الحمد لله قانون فكره ربنا بفضل بصراحه وبفضل الله عز وجل وبفضل وبفضل وبفضل وبفضل عباره عن ضرب كبير وعظيم جدا جدا يسعونك الى الغايه فاسال الله ينبغي ان يرى الله عز وجل منك خوفا اعتبارا الى خمسه فمن اعجب الاشواق بعد حلقه الجوف يرتبط اعجب الاشواق اغترار الانسان بالسلام وتامينه الاصلاح فيما بعد وليس لهذا الكون من كفايه وتحفظ انت ان شاء الله اعظم الله لك في الرزق رمضان بيك ان شاء الله بعد ذلك ملوش منتهى وليس لهذا الامل من فكلما اصبح وانسى معافى زاد الاضطرار وقال الامل اسمع ليش في حاجه يقول لك ده حلو ده مش ايه فاصل بيها نفسك بالله يوم اخر ان اخطر العقوبه انت التي لا تعملها لما تعرف انت معاقب اخطر عقوبه الانسان يعرف انه مش معاقب وربما كل الامور في هذا اليوم وتكون عقوبه وهو يؤمن وهو اللي تعملش ايه وهو اللي ينزل الشغل اول ما تعمل الشغل كل عمرك شغاله في ديره وخدود واي موعظه تؤمنك من ان ترى جواب القران والقران بالكمال وحضور المعبودين فتعلم انك ثم لا يقع انتباه حتى ينتبه الغير بك فيمر والله شكل الحلقه. قلنا من ثلاث اربع مدارس كده اكثروا ذكر هذه اللذات. لما نذكر الموت كتير الشعر في استعداد. فتعمل دائما تريد كل الشعر في استعداد. بس لما في زمان تقبض فيه الارواح راح حاسس انك لو جيت واحد كمان هموت. الأرواح بدأت تفضل بشوف من شارع الأرض. هي حاسة كده بسيطة كده مش مش عارف مش مفهوم. وحاول أحط نفسي إيه ده؟ هل الواحد كان زمان موضوع الروح في شيء من الصعوبة مش بقى تسمع واحد منهم فقط حاسة وعدى في دماغه وتبيس وقطر وزاد وفي النهاية كانوا ابتزاز بالله. حتى لو سبت ذلك. بقول له الوقت ده شعر ده إنك كانوا تاني لكن وضع الأرواح في الدنيا بقت. فخد بالك عشان تلاقي نفسك الصبح بقدر. هذا والله سأل من قحاش من نبو عقل أن يسلك هذا المسلك. بل والله إن العقل هو قدر السلام. فالقدر والإنسانية تسلم ويتسود عند القدرة على الزاد بوقت العسرة. خصوصا لما قد علم ان الوراق الاخره انما تعلو بمقدار علو العقل على قد شرك على قد مختلف وان التضرع بعد الفوات لا يطول لو واحد فشلت ومت يبقى ايه؟ هتقول له رب ادفعوني او قد يقول له ابراهيم التاني كان خاطر في قبره قبره ينزل في ميقاتي وانت تقول رب ادفعوني انا مالي في القبر ده ورقة زمان ده ودي ورقي ورقي كما يخرج من القبر لا عشان القبر الله من دونك ربي فيه ويقول ها يا نفس قد عدت اما امنيتك ان تعودي فها انت في الامنية فاعملها بس انت تقول رب مش هرجع اجيب اي حاجة فانت في الامنية شوف قبل ما انت موت تقول معلش بس انت هتقتلنا شوف الجملة اللي بترجع دي بقى بيقول وقدر أن العاطي وقدر أن العاطي عفو عنه. طب وين مراتب العمال؟ طب وقعت الذنب وبقيت كده وجيت يلا يعرفوا كل اللي يعرف الحديث ده على الرغم من والله يشهد الله عز وجل. أيام كثيرة دلوقتي الإنسان عليه إحساس يقول بس يا رب عدل الدنيا. عدل بس. لكن برضه أحيانا الدنيا تحضر وأنت بتسمع الحديث ده أن الرب يقول ناس عليش فرحان فيسمع فأما الله عز وجل المؤمنين فيسمعوا والصالحين فيسمعوا والملائكة فيسمعوا والصالحين فيسمعوا بعدين يقول الله عز وجل رب العالمين يخرج الله عز وجل من النار قوما قد حدثوا. الحمد لله رب العالمين والعياذ بالله. فلو كان في نهر الخير او الحياه فلم تكون فيه كان ذنبك الجد والحميم السليم ترون بعضها في الجد والاخر في الشمس ويختم على اعماقهم هؤلاء عتقاء الله من النار وفي روايه او جهنم المنور الواحد بيحس بيه حاجه مخيفه صح؟ عندي حلوة هو لما لما راح وجد ابو عبيده وشرحبيل وعمرو تزوج الشجون عمل ايه؟ قال سلام عليك لم يدين لا يعود بعد اليوم الاخر. قطعوا جابوه قصفوا جابوه بل قصفوا عمره قبل ان يقصف العمر. بقى ملك مشعل الدين شبه مدفوح حوله شفقه المدائن قوة سكونها ونظام بعض الأقبياء يقول هذا هو أول شيء. ويقول لك تعال تعال تعال تعال تعال مش مهم. لا ليه مثلا قطع على الشيعة؟ وأنت تعرف الشيعة؟ هتعرف إن هو ده بعض ما عندهم. إن قطع القش والكلام ده بعض ما عند الشيعة. في العراق كانوا يقولوا دلوقتي تيجي فرحة مع أول ما تخش الكحية. تخش الكحية ده ويحط عليهم الجيل ويصوم عليهم. وبعدين يقول له بقى ما شوف انت ايه ولا ايه ده فرعون قال له كده شرع انت بتخيل ده كون واجب وقراوا في التاريخ الصفويين وشوف اسماعيل الصفوي كيف كان يحرض الفرد على الدولة العثمانية بما ليس له من مجال صاد ايها الاخوة كان استهواني الجميل دول لا يمكن ان يكون في ابو مجوس مجمعي وقراه من جنب الاحمرات للزمن وبقي تكون بهذه الزاجرة عن مصر خصوصا أن الذنوب التي خصوصا الذنوب التي تكفر آثارها مثل أن يشعر الإنسان بذات الزوجة فتحمل فتلفت الولد بزوجها فيمنع ذلك الإراث ويفلت الأنساب وهذا شؤم وهذا بسبب شؤم يا مصر أحد عمل عادل فرد الدنيا وهو بيقول بقى وما راح جنبا قد مضت لذته ولذته وبكت فقام بجارية يقول ملك ابن دينار كنت اقول من البيت فاتى الجارية عارفين في اي قد ايه ايوه يعني 13 سنة فقام الجارية فتعلقت باسطان الكعبة شوف ايه السبب ثم قال يا ربي انا وجدت ابن النار وعذب بها اي ربي انا وجدت ابن النار تعذب بها يا لجند اقترفته ذهبت لذته وبقيت آفته وحسرته وندامته ثم سقطوا فقلبوها وقلبوها قلبوها 13 سنة في الفترة ده فكل تعرفين عيب أي نحن عايشين نجيب شوية ولا عايشين ناكل شوية ولا عايشين كل شيء دي أحيانا تعود عليك عاجلا بالشغل بسرعة عاجلا بالشغل زي ما قلنا قبل كده إذا كان برضه الأكل وتصاريف الأكل وتكاليف الأكل والبرامج اللي بتعمل أكلات أكبر برامج وبتديلها اتصالات وحاجات من دي ومع ذلك تكون بتقول النهارده كده في شتة في تجاوب الشتة في أكل وفهمك أكثر ما تأكله عشان يشرب منه فانظر الى طعام يتلذذ به الشعر ويعود عليك بها الرشد ما يقولش يعني بس الرشد اللي يقولهم ياكلوا ويتاكلوا هم المرء في اللذه فان اعظم لذه ان يقوم المرء بعمله وعمله هو الموضوع هو ما خلقت الجن والانس وكل اللي اعمله شروط لا اله الا الله ايها الاخوه الشرط الرابع وهو محق الايمان شرط الايمان الاعتراف هو جوهر الاسلام. جوهر الاسلام. لان الاسلام معناه استسلام. وابرز علامه للمؤمن ان يقول سمعنا واطعنا. سمعت الخاص دون ان يعمل عقله ضدا على هذا الاجتهاد. الإيمان ده يقول ليه بقى النهارده يقول لي في كثير من الناس كل حاجة فكر فيها كل حاجة كله عليها كله عليها يسميها كده ولا كان من الأصول الرسمي راضي الرأي سمعنا وأطعنا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح ببعض المباحات ما سمحش بيها مع أن يبحث معاها لكن البحث يبحث خفيه ما سمحش بيه لدرجه انه قال صلى الله عليه وسلم على اصحابه يوما فاضلهم المسلمين بالقدر. فاقول هذا لا يرد عنه لماذا؟ فخرج النبي بامور بالقدر تم نفس الامر كانما خطا في وجهه صبر الله بشده غيره عليه السلام ثم حذفهم بالحجاره حصدتهم ثم قال قوموا هذا مثل هذا الوقت تجربون كتاب الله بعضهم البعض. في كل كلمه نعرف قضيه يرد عليها الشيخ فقال ان شاء الله في قدر وقناه فان بنور عن بعضهم قال يورد مالا ويحل بالخير ولكن الشيخ يقول لك افضل لا يفعل يفقد ما فعل فوضى فوضى فوضى فوضى فوضى فوضى راس دور عن راس فالنور دي مش كفار ولا كله توفيق. استسلام خلاص صح عندك هذا النور في القران اسلام تنفعك منه وتدينك وتسمع وان ينزل مسائل التوحيد كما ان تنزل. دي برضه وصيه هو لك في الكلايات مساله الشرك قدرها اعلى من السلف. لما كنا بنتكلم عن الاعمال المطلوبه وتنادم يقول صدره طب فين المسلمين كلها كانت في الفيلم؟ وده شغل خالص بس مش عارف انا اعمل ايه بس هو كده؟ لو في ظهر عن الظهر او الظهر لا لا مش بس انا مش عارف اعمل ايه بس برضه في ظهر عن الظهر والنظر بقول لك النبي قال صلى الله عليه وسلم بس يبقى فيه كيد الشرك تسكت لأنك قد سميت لله عز وجل بالعلم والحكمة. سيدي قرأتها سميت له بالعلم التام والحكمة التامة فإذا شرع لك شيء فقد شرعه في موضعه دي حكمة وضع الشيء في موضعه وقد شرعه بما يناسبك ولا لا أنا مؤمن في الصلاة ولا مش مؤمن في الصلاة ما مؤمن في الصلاة إلا مطيعك وهذا هو العلم، إذا سمعت له بالعلم والفكرة، زي ما قلت لك قبل كده بيبقى شيئين. وما أعرفش الطريق واحد فوقي جنب بيقول لي مين هو ده؟ يعني إذا يعني مثلا خليك كده واحد جنب واحد وبتقول له الله يوريني الطريق ولا يقول لك خش من دول لك بس ولا مش شايف من اللي يوصل. وتعرف كده أنت بتقول مش عارف والله أخرجكم من الجنون ومن الجنون. لن تعلمون شيئا برضه أقول لهم من في سوق وما تعرفش كده خالص. فهو سبحانه هو بحمده عليه كما يقول ابن جوزي رحمه الله رشد لم تنار من رابع النهارده ولا ايه بس بيقول كلام عن تقييد مساله العقل بيقول وكيف اليس بعقلك بيقول وكيف يذهب لك زيد من الكامل ويفوته هو الكامل. يعني انا خايف ان الناس اللي مش بنفس الطريقه بتطوروا بقى ليه؟ اصل لما نزول الشريعه هتحصل مشكله بين المسلمين وبين النصارى في اليهود وبين المجوس خصوصا البلد دي بقى اكيد كبر كل النور دخل تعرف عن ايه؟ صحيح وحقيقه ان انت ما فيش ليك اي طالع النهارده بدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وفيها كل اصناف الكفار ولا لا؟ كل الاصناف كانت موجوده وكانت هناك الموجهه القائمه من الاخوه مش عايزين يفهموها مش فاهمينها او هي ما تفهمش انت مش عايز تفهمها مش عايز تسيقها في القلب لان القلوب ايها الاخوه تلوثت طب انت تفهم هذه الطبعه سواقين عن المسجون الصوفي اللي كان يضر عليك انا بحبه بس بس ما هم قال لك انا بقى مش عارف ايه قال لك انا بقى مش عارف ايه قال لك علشان انا مشروع ليا ان اتجوز امراه كتابيه اتجوز امراه ما بحبهاش وصلت لقضيه قال الله عز وجل قال وجعل بينكم موده ورحمه والموده هي الرحمه لا رحمه العطف لا الرأس لا الموده الحب فاذا نفى الحب طلب الرحمه الموده يبقى تتجوزها كتابيه عامل فيها قلبي يرد رهبا على نبوءه من الكفر والمدينه والمدينه اعطف عليها وارفض وارفض به. شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو هذا الأصل هي صنعها لها بعد ذلك عن زوجة الكلام في الزبا ما يشترك فيه المطلوب أكثر من نفسها كثير المطلوب اللي بحبه هو الله والتواصل ده هذا كلام من أجل مسألة بس ولا بس أقول له هو كل ما يقطع اسم الجنة يعني الكثراء في يقول أن الإله حالة في عيسى أمام الصوفية الفلولية اللي على قول ابن عربي والخباب بيقولوا إيه؟ يحلف كل حتة فده ده ده في الإدارة ممكن ده حتى أول واحد بس أنا بقول لك في كل حتة وكان بيقولوا ده ولا الكلب ولا الخنزير إلا لو محمد شاء الله وده شوية سواد له وده سودة عشان كده هم المقربون عايزين يطلعوها في الدين فقط هو هذا التصوف الغربي لما طبعا اصل التصوف كزهد في الدنيا في السنه يعني كزهد في الدنيا او كده ده ممدوح ولا ما ممدوحش؟ ده ممدوح وبتاع وعلي محمد وكله التصوف اذا كان فيه العقل تكليما انما يعمل العقل بفهم النص ولا يعمل العقل ضدا على النص ما تعرفش الاصل الكلام ده صريح على النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاص تقيل. كان في العالم اعظم حسنه من نبي محمد. لكن هو كان هو كان في حسنه كده وضعني. لفترة الرجل بحيث ان الملوك ياخد دوره في الحسنه. ومع ذلك لما جلب له بعض اصحابه قال فسيقول يتحدث عن عدم سنيه تسليم البراجم البراجم ما بين الاصابع المفرق فوق دي بتاع عشان تنزل المفرق تنزل للتحت فوق من فوق او فوق فالفرق ان ايه؟ تقريبا فرق قال مفيش تقريبا فلما خف المجلس في الكتابة ده لما خف المجلس قال ايه وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان انا لم يصل بها سنة كنا يسلم بعض فكان مالك ابن انس بعدها يفتي به والله احنا فعلا قال له هذا الحديث الاسم وما علمته الا الان كده انا اعرف الحديث من الرجل يرجع لالف ان الرجل حديث العالم كله قال سيدنا ابن معين ما يمكن ان الله سليم من المؤمنين في الحديث قال يوم المؤمنين كان يوم المؤمنين في رتبه لقطاع اصحاب المصطفى اللي اطلع على جلد السنه يعني يقول كده ما لا يعرفه ابن تيميه في المؤمنين لو ابن تيميه حديث ما نعرفوش خلاص اجر العنده ما نعرفوش طبعا وما زلت انا وراسي ده معاصر بس انا ما عمري شفت خالص ثم قلت انا كنت نفسي بيه ولا وجود الرابع وخد برضه بين قوسين احيانا الواحد لما بيجي يقول في القران ده الله ربنا تبسط الى معرفه القران ده حتى عندنا كلام ما بتبسطش في نفسي هتحسوا احنا بسطنا مع بعض الفرنسي وبرضه من جمله التمثيليات الوقت في يوم الاخوان الواحد يلمح انه ربما ظهر بدء لبعضنا افكار ربما وليس ربما مقلق فيحمل المرء على عاتقه هم الرجوع هل يا ترى من بدا له انه اخطا خيرا كان عنده روح دي يقول له والله ما كنت اعرف نسأل الله عز وجل أن يلين لنا الإخلاص والإيمان. أنا في هذا اللغة الإخوان. قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. شوف التبرج في التوبة ده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يخرج من النار إلا هو الغفور الرحيم وعنده وأنيبوا إن هم التائبون ما يجيش بتوبة فقط ذلك يبني توبة خاصة أخرى توبة من توبة من الهواجس والخواطر توبة في مباحثات النفس والنظر وأنيبوا إلى ربكم وأنعموا في الله الاستسلام لله تعالى هو كما قال استسلم لله عز وجل واقر بذنبه ويقول لقومه ان يطالبك القوم بتعمق الاستسلام. الله كل شويه هو اخوه الاستسلام ده اللي بيحب اللي هو ايه؟ اللي هو الاستسلام اللي هو معروف الحقيقه فكره يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. لو كنت بدأت في افتقار المحيط بالله لما قال سبحانه في افتقار فبيه اول الاربعه كده ولا زلت وحديثك به والله لا يحبس نفسك. ده مقام فيه من يحتاج الى انسان قرار من حاجه في المقام واخرا ان في حاجات كتير بس انا حاسس كان فيها كتير. لما تكون فيها كتير تتقرر في نفسك لانه مغيث هو من الاشياء دي كل ما تمشي فيها كتير كل حاجه تنظر الى افتقارك والى نقصك والى ادبك. أنا أوصي نفسي وأنا والقادر العظيم إن الواحد فعلا إلى كده، نسأل الله عز وجل أن يربطنا معرفة الحقيقة التي فينا. لأن دي نقطة ما بتطلعش بالرأي بقى. ما بتطلعش بالرأي. والسفر في الشرك لو واحد طلع بره أصل اللي بره الشرك ده ألوهية. مفيش هما مقامين يا إخوة. ألوهية وعبودية. لو طلعت بره الألوهية أحسن الألوهية فاهمة إيه؟ هتقول لي الروايات دي يا رب مش لكن لا مش لتدخل في الروايات دي جنبله الله بما محمد الارض. في ناس فاهمه كده؟ قال في مكان قبلهم رجل يلبس قرطين يتكلم بهما فخشب الله به الارض فهو يتنجم به في المكان. اتخبط في دين الخلق دلوقتي. شوف الشيخ مسافه قد ايه؟ شوف اصلا طلب الرقم ده ممكن. الله الكبر. الكبر أيها الأخوة الكبرياء الكبرياء هو التمام وعدم الحاجة في الأحد. عشان كده يقول على الله سبحانه وتعالى المتكبر. من جملة ما تفهمه أن ما لا تستطيع أن تكون متكبر بينك في أوصافها يقول فلان متكبر يعني وحش. فأحيانا حد يرى آية تخص بوحش في نفسه يقول أن يتكبر. لأنه لا يريد أن يكون لأنه لا يكون عنده شيء. طب أنت إيه؟ كيف يكون من الولد عليك؟ على أحد السنة؟ وشيء يكون من الولد عليك؟ إذا مهتم عليك ولا مش مهتم عليك؟ كيف بقى لو طرحنا النهارده نسأل في الزواج ومشروع الزواج وحصل الإخوة كل عيط وفقير على دماغه دائما تعرف ان انت فكره ضعيف. روح ضعيف، اوكي؟ لما كنا بنقول مش الرياضه مش فاهم ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا يا رب ونجيب لنا حته نشرح فيها. فبنقول ايه؟ مش شفناه ولا مش شفناه، ما عندنا حته. اول ما تفتح القلب تقول يا رب كده ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تفتح. صح ولا لا؟ خطب، انا خطبت كده لما روحت كده خطبت. ابن القيم ده كان بيحل في عيد الميلاد اربع مجلدات وهو مسافر من بلاده. طب ابن عبد الله سعده الكبير كان معناه تقريبا 16 ولا حاجه. بيقول لك بتاع ابن سعده كتير كبير ما بيقولش في وفاه ابن القيم بيقول كتير كبير. كلمه كان حاجه كبيره قوي. تعرف ان امير زي شيخ فضل؟ من دماغه. ده كان من دماغه المعظمين اصلا على الشيخ دلوقتي. بيقول لك يا فلان ما انا واحد بيقول لك هيعمل ايه؟ ما حدش ولا يملك لا حول ولا قوة ما عرفش مش هنعرف نطلع لا نتحرك ولا نروح ولا نيجي ولا نيجي دوام الافتقار كبير والله مش كل تبقى كده فأيام الشتا دي مش هتقدر تقرأ كتير بس هتحبها بقى دوافع التوحيد أصول التوحيد أنت رايح تاخد تفتح القانون الجاي اللي جاي بقى عشان مفيش وقت أنت رايح تفتح على فكرة في الشتا تلاقي إيه؟ كلها زنجرة يا محمود، ولا حوجة. محمود، الكوفيات يعني زنجرة كده. طبعا عايزين ناخده كعند إخواننا وسنة، وفي نفس وإياهم التمتع بالتوحيد. بس في نفس عشان تتمتع، مش بقى إيه مع إدراك لا إله إلا الله. قلنا في الأول الفرص، معلش أنا أقدر أقول لك الكلام ده علشان ما ننساش. في الأول خالص قلنا إنك لازم تعرف فضل لا إله إلا الله بمعرفة الذين لا يعرفون لا إله إلا الله. ليس الأشراف ولا قالوا المسيح ابن الله ولا قالوا عزير ابن الله ولا قالوا عبد الشمس. فكل ما قلنا يا المحطة دي فضل لا إله إلا الله، وكل الحمد لله الذي لم يكن ولدا، فبتعرف فضل إن أنت الحمد لله ربنا خلاني واحد كده ولا كنت فاكر هو إيه يا ربي ولا زوجتي ولا ماله معاك في عرفانه ولا معقول يجيبها تاني بعد كده ينفع بقى دي كل اللي هو بيفكر أحلامي اللي هو ما ينفعش يبقى مع أحلامي يشوفوا بإله ومثل يؤمن أن يشوف في أحلام إله وحبيبه فلن يجبه مش هو كده؟ لما صاروا في دماغه يا رب يا رب يا رب يا رب يا على العامة كده نفسك لو أنت قاعد بقى كده في الأسرار والصفات وده وتتمتع بصفاته سبحانه وبحمده تعرف إنه إيه؟ فضل وفاة الدين مفيش حاجة تقدر تقول قدام الناس. أنا هقعد أقعد أقول لك النهاردة بعد الإيمان بمدة سنة ولا حرام هقول لك إيه ده؟ ما فيش يعني فتح الصوت الله بتاخد بالك إن تتمتع يومها بلا إله إلا الله. ما تعرف فضل لا إله إلا الله عامل إيه؟ وقلنا بقى عدد الكرمالية والناس اللي كانت بتنزل في وسط المال فاتن الصفار ده رد الشيء إن شاء الله يطلع ومن عدد الشمس وعدد والفر والأرض وموضوع الكبار وشوف الشيء اللي يفر فيه من أحيز ولوك بالدولة وكذا العرض عمر يدور على عمر الأبوات ما كنتش أحد أحد أحد أحد أحد أحد أحد أحد أحد أحد أحد أحد أحد أحد أحد فأنا بيت تقرأ كده عن الحكمة دي في كتاب تلبيس إبليس وغسل الإنسان وعكاية تعمل ده موضع يوم عادل واحد يروح عند في البيت يقول له صنم من العدو واكل ايه عم الكلام اللي بتتاكل ده جوه ده اتوسع اصعب بقى بصراحه الحمد لله يوم يصنع يحط الشد كده يروح يشوف باب التاني يسيبه سودا ايه والله يخليها من الاعضاء شو انت تفهم ازاي؟ طب ما تقول الحمد لله انا جاي في مسخره. لا انا افهم عند اي شخصيه اقول له انا هو الله وحده قل هو الله احد. الله الصمد. حد يعرف يقول الصبح انا مش فاهم ربنا؟ وريني هتقول كده ازاي؟ ما تقدرش تقولش اذا عندك فضل كده يقول له ماذا فعلت عن عظمه اولا مع شكر النعمه تقدم كل وكل الحمد لله. الذي لم يكن ولدا. بعد كده العلم الادراك الجوهري ده معه لا اله الا الله. وحتى بفضل نفسه تحدث وقف وامر حفظك على قلبك. ثم اليقين انك ان تشك طرفك عين. لانه لا اله الا الله. مفيش مستر الكون الا الله لا معبود حقه. ان الله عز وجل يقين ان تربيه كل شيء يزيد عندك. ثم بعد ذلك القبول بربوبية الله عز وجل وألوهيته في عبوديته وفي مقاديره الشرعية وفي مقاديره الكونية. ثم بعد ذلك تمتع بالتدريب عن التوحيد في هذه الفترة وإن كان المفتاح الجنة هو لا إله إلا الله فعسى أن يفتح لك منها الآن فادخلها لقيتك من رفيها وعبقوها فإن رغم ذكر أو المتعود ما رب ما رب يا الله من الكلام عن الجنون أن يكون له قدر بجانا مش هتخش من السيد يدخل عليه من الجنة ويشم بالعرق يسأل الله عز وجل أن يخفضنا وإياكم جنة الدنيا جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.